السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أورد الإمام النووي من كتابه رياض الصالحين باب حق الجار والوصية به، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بحقوق أو بعض حقوق الأقارب من الزوجين والأهل والعيال فيما يتصل بالنفقة والرعاية، ناسب أن يذكر من يليهم، وهو حق الجوار، أن يذكر ما ورد من الآيات والأحاديث في شأن الجوار، لأن هذه الشريعة الحكيمة المحكمة جاءت بتحقيق الألفة وتحقيق التعاون بين بني الإسلام، ويتمثل هذا في عدد من الأحكام التي يكمل بعضها بعضا. فالأسرة جاء الترغيب بالاجتهاد في ربط بعضها ببعض، والأقارب عموما من ذوي الأرحام ومن العصبات تشديد على أن يرتبط بعضهم ببعض بما فيه خير ومصلحة لهم من الالتزام بأحكام الله ورعاية مصالح بعضهم ببعض والتدافع عن الظلم ورفعه ودفعه عن بعضهم بعضا. ثم يأتي هذا التعاون من وجه آخر فيما بين الجيران، فأيضا يلزمهم مثل ما يلزم القارب بعضهم مع بعض من التعاون على البر والتقوى والحقوق المتبادلة والوصية بعضهم ببعض. فلا شك إذا اجتهد المسلم أو اجتهد المسلمون في تحقيق هذه الأحكام وامتثالها، وكل أنصف من نفسه من الجيران والأقارب، فإن حياتهم تسعد ويحقق الله لهم من الخير والسعادة والفضل الشيء الكثير. فذكر هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وانظر كيف صدر الآية بالأمر بعبادته: اعبدوا الله. العبادة بمعنى الطاعة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. اعبدوا الله، ثم أكد هذا: ولا تشركوا به شيئا. فهذا تصدير قبل أن يبين لنا سبحانه وتعالى شيئا من الحقوق اللازمة علينا نحو بعضنا البعض. فلا شك أن الذي يهتم لهذه الأحكام ويعمل بها هو من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فإذا حقق هذا الأمر وصلحت عبادته وابتعد عن الشرك ومن الشرك عبادة الهوى والعادات والتقاليد، فيتبع الهوى فلا ينصف من نفسه لا في حق أقاربه ولا جيرانه، لكن لو يعبد الله حقا لكان منصفا ولا يلتفت إلى هواه ولا إلى العادات ولا شيء من ذلك، ولا يرائي ولا يكون عمله إلا لوجه الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا، فتأكيد أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، واليتامى والمساكين وذي القربى، وبذي القربى واليتامى والمساكين. فذوي القربى أعم من الوالدين، ولا شك أن الوالدين يدخلان من باب أولى في القرابة، فاختصهما بالذكر وعطف العام على الخاص من باب العناية بالخاص تقديما وإفرادا، فرده بالذكر وقدمه لينبه على حق الوالدين، وإلا فهم داخلون في مسمى القرابة بل هم أعلاها وأعظمها وأجلها. واليتامى والمساكين كذلك، أي أحسنوا، أحسنوا إلى ذوي القربى وإلى اليتامى والمساكين. ثم محل الشاهد من الآية التي من أجلها أوردها المؤلف: والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. إذن هم ثلاثة الجيران على ما ذهب إليه بعض أهل العلم، ثلاثة من الجيران. وقد جاء في الأثر الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق. فالجار الذي له ثلاثة حقوق: الجار المسلم القريب فيستحق حقا بحق الجوار وبحق الإسلام وبحق القرابة، وجار له حقان: الجار المسلم، الجار المسلم له حق الجوار وله حق الإسلام، وجار له حق واحد وهو الذمي المعاهد من يهودي أو نصراني أو ما إلى ذلك، فهذا له حق الجوار فقط. فالجار ذي القربة، وقيل الجار ذي القربة القريب منك الذي يليك، والجار الجنب البعيد عنك، وقيل الجار ذي القربة الذي تربطك به قرابة، والجار الجنب الأجنبي عنك الذي ليس من أسرتك، والصاحب بالجنب قيل هو أيضا، قيل في معناه أنه الأجنبي، وقيل ابن السبيل المسافر، وقيل يعم كل من جاورك جوارا عارضا، جوارا عارضا في مهنة عمل، زميلك في العمل وفي السفر وفي أمر ما، ولو كان كما ورد عن بعض السلف لو كان ساعة فله حق، حق الجوار، هذا الجوار العارض، هذا قيل هو المقصود من قوله سبحانه وتعالى والصاحب الجنب، وقيل المقصود بها الزوجة. وعلى كل حال هذا ما ورد في هذه الآية الكريمة: الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب، هذا تأكيد على حق الجوار، تأكيد على حق الجوار والجيران، وبالأخص أصحاب البيوت والمساكن. ولا شك أيضا أن هذا يتناول كل ما يكون من جوار بين القبائل، بين أصحاب المزارع، بين أصحاب المصانع، بل بين الدول، وينبغي مراعاة الجوار فيما جل وفيما قل، في الأمور العظيمة الكثيرة وذات الشأن الخطير، وفي الإنسان مع زميله في العمل أو في السفر أو في البيت. إيه نعم. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. هل يعني سمعتم أبلغ من هذا البيان في حق الجار؟ فهذا الحديث يرويه ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنه عليه السلام يخبر عن جبريل عليه السلام روح القدس الذي يتنزل بالوحي، وجبريل إنما يوصي بما يوصي به الله سبحانه وتعالى، هذا من الله، وحي من الله. ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والميراث كما يقول بعض أهل العلم يتناول الأمر الحسي والأمر المعنوي، فالأمر الحسي الذي هو ميراث المال هذا مقطوع به أن الجار لا ليس له في حق، لكن كما كان في أول أمر يعني كان الإرث بالتحالف حتى نسخ الله هذا وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصار التوارث بين ذوي الأرحام. إنما الميراث المعنوي اللي هو ميراث العلم، هذا بعض أهل العلم يقول نعم الجار عليه حق أن يعلم جاره، وقد وردت أحاديث بالتشديد في هذا الشأن، وكان يلوم عليه الصلاة والسلام من لا يعلمون جيرانهم، ويحذرهم أشد التحذير، ويقول ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم. فعلى كل حال هذا بلاغ غاية في البيان، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورده، يعني كأنه يريد أن يجعل الجار لحمة في هذه الأسرة وجزء منها وفرد، كأنه فرد من أفراد عائلتها، كأنه من أحد إخوانك أبناء عمومتك. ولا شك هذا الذي يقتضيه المنطق السليم والعقل السليم، لأنه إذا لم يكن الجار بهذه المثابة وأنت معه 24 ساعة في ليلك ونهارك وسفرك وإقامتك، يقوم مقامك ويساعدك في الحالات الطارئة، إذا لم يكن بهذه المثابة ما تستلذ ولا تسعد بعيشك. فانظر إلى هذا التشريع الحكيم الذي يدعونا إلى الانسجام مع بعضنا بعض، جيرانا وأقارب وذوي رحم. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر أن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. فهذا من الوصية، هذا من الوصية في شأن حاجات قليلة. فهذه الوصية لأبي ذر هي من وصايا جبريل عليه السلام في شأن الجار، فأراد عليه السلام أن يمثل بشيء بسيط ومن غير كلفة، لكن يوجد شيء من المحبة والمودة والارتباط بين الجيران ولو بشيء لا يكلفك. ولذلك قال أهل العلم إنما ذكر عليه الصلاة والسلام المرقة لأنها عبارة زد ماءها، ما قال لك تزيد مثلا، المرق معروف هو ما يكون ما يطبخ مع اللحم أو خضار أو ما إلى ذلك، فما يكلفك شيء، زد في الماء شيء، أما زد شيء من الماء وتستوعب عددا أكثر. فقالوا هذا حتى لا يعتذر البخيل، يقال له لا عذر لك، فإذا لم تعطيه من اللحم فأعطيه من طعم اللحم. انظر يعني كيف محاولة ربط المودة بأشياء بسيطة من هذا القبيل، زد ماءها أو كثر ماءها وتعاهد جيرانك، هذا على سبيل التمثيل. وأيضا على سبيل الحقيقة حتى كما سوف يتبين الأحاديث أنه عليه السلام يدعون إلى عدم التكلف والمغالاة، يعني سواك تقدمه لجارك، قلم تعطيه الولد ولد الجار أو كراسة أو حاجة، يعني المهم تشعر بنوع من الارتباط والانسجام وأنك مهتم وعينك على جارك، عين رعاية ما عين حسد أو عين طمع، عين رعاية وتعاهد. وفي اللفظ الآخر أوصاني خليلي، وهذا اللفظ يأتي من الصحابة رضي الله عنهم أيضا كما في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي، وهذا من بالنسبة للصحابة أو غيرهم لا حرج أن يصفوا النبي عليه السلام ويطمعون إلى خلته أو أنه يعني خليل لهم، لكنه عليه السلام اعتذر فقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهو قلبه عليه السلام لا يستوعب أحد إلا محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الخلة هي المحبة التي تتخلى القلب، فهو عليه السلام يقول المحبة التي تخلت قلبي وحبة الله جل جلاله، فخليله الله سبحانه وتعالى. أما من عداه الصحابة أو زوجاته أو أحفاده أو آل بيته فليس لهم خلة في قلب عليه السلام، بل هو لله جل جلاله. لكن الصحابة رضي الله عنهم يطمعون إلى هذا، فيقول أبو ذر خليلي ويقول أبو هريرة خليلي ويقول غيرهم خليلي، ولا حرج في هذا. فكذلك أوصاه إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد فأصب من جيرانك بالمعروف، يعني شيء يكون له يعني حسب المتعارف عليه وحسب حال جارك، يعني أنزل الناس منازلهم القليل يصيبه قليل والكثير يكون كثير، والذي له شأن تعطيه شيء يليق. ومع ذلك لا ينبغي لكل من الطرفين المعطي لا يعني يتق يعني يمتنع لقلة هذا الشيء، والمعطى المهدى إليه لا ينبغي أن يستنكف ويقول هذا يعني قليل في حقي أو كذلك قيمته، لا. والهدايا كما جاء في المثل إن الهدايا على مقدار مهديها، كل على مقدار حاله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. جاره بوائقه، البوائق الغوائل والشرور. كيف هذا التحذير الشديد؟ يقسم عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات يكررها: والله لا يؤمن، وينفي عنه الإيمان. وأهل العلم يقولون المقصود كمال الإيمان، لأن إيذاء الجار وإن كان كبيرة من الكبائر لكنه لا يصل إلى حد الكفر، ليس كفر لكنه فسق. إذا ثبت أن إنسانا يؤذي جاره بغير حق، بغير حق، فيحكم عليه بالفسق، فاسق. هذا ليس من شأن المؤمنين، إيمانه ناقص، إيمانه ضعيف. وهذا تأكيدنا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا. وفي اللفظ الآخر: لا يدخل الجنة، أي لا يدخلها إلا بعد العذاب وشدة الحساب، نسأل الله السلامة والعافية. من لا يأمن جاره بوائق، البوائق الغوائل والشرور والإيذاء والكيد والمكر والحسد، وإما ينظر إليه في غفلة منه، أو يأخذ شيء من المال، أو يؤذي أولاده، أو يؤذي نساءه، أو ما إلى ذلك، أو روائح كريهة، يعني أشياء كثيرة قد تكون من بعض الجيران لا يهتمون لها ويتأذى منها الجار. لكن لا شك أن هذا بعد، لأن قد يغفل الجار عن هذا، قد يكون منه يعني أذى. لكن البوائق في الغالب أشياء تكون مقصودة، مقصودة منه، لأنها يعني غوائل وشرور لا تكاد تكون عن غفلة ونسيان، لا، إنما في الغالب مقصودة. ولذلك رتب عليها هذا الوعيد الشديد أنه لا يدخل جنة، وأنه لا يؤمن، لا يؤمن، لا يؤمن، لأن المطلوب الإكرام، فكون الأمر ينعكس وينقلب من إكرام واحترام إلى شرور وأذى مصيبة، فلا يستقر الجار في هذه الحالة. كيف يعيش؟ كيف يؤدي عبادة الله وصلاته؟ كيف يطمئن يخرج إلى المسجد وهذا الذي يغتنم غفلاته وغيبته؟ كيف يسافر الحج؟ كيف يسافر العمرة؟ كيف يسافر لطلب العلم أو يجاهد في سبيل الله؟ إذا ولذلك شدد في حق الجار. إذا كانت السرقة من الجار فإثمها أشد، أو زنا أو نظر أو ما إلى ذلك، إثمه أعظم وأشد وأخطر. وأيضا بالمقابل الحسنات لا شك، إذا أحسنت إلى الجار محتسبا فإحسانك إليه ليس كإحسانك إلى آخر ليس من جيرانك، مثل ما ورد في شأن الأقارب، وأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. كذلك الجار إذا احتسبت الإحسان إليه متطلعا إلى هذا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فإن أجرك لا شك أكثر من أن تضع المعروف في غيره من الأبعدين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، لا تحقرن جارة، لا تحقرن جارة لجارة، جارة، جارة لجارتها ولو فرسا، ولو فرس نشات. متفق عليه. هذا أيضا تمثيل وخطاب للنساء، باعتبار في الغالب أن ما يتصل بهذا الشأن من الطبخ والطعام تتبادل الجارات بعضهن مع بعض، والزوج ينبغي أن يشجع هذا الأمر ويذكر زوجته إن كانت تغفل، أو هو إذا كان شديد ينبغي لزوجته أن تذكره بهذه الأشياء، ولا يكون من الناس الذي لا يلتفت إلى هذا الشيء. فلا تحقر. فهو عليه السلام يعني يربينا ويشجعنا على حاجة ولو فرسن. الفرسن يقولون بمثابة الخف للبعير أو الحافر للفرس، ما يكون، وجاء في بعض الروايات ولو كراع محرق، يعني كتمثيل حاجة بسيطة، نتفة من اللحم، نتفة من اللحم تشعر بنوع من الارتباط والاهتمام بين الجارين. فممكن يعني شيء من الطعام يقدم بين وقت وآخر، وخاصة إذا كان مناسبات، إذا كان مناسبات. وعلى الأقل أيضا كما ورد في حديث معاذ مما جاء في حق الجار، أن تفرح بما يفرحه وتهنئه، وتحزن بما يسوءه وأيضا تواسيه وتساعده إذا طلب المساعدة. بل ورد إذا اقترض استقرض تقرضه، وإذا استعان تعينه، وإذا احتاج تساعده في قضاء حاجته. هذه أشياء نحن في غفلة عنها، وتجد الأسباب ترجع إلى الضعف في الدين. المسجد لا يجمعهم، لو اجتمعوا في المسجد لتذكروا حق الجوار، لكن تجد بعض الجيران متكبر على المسجد أو منشغل على المسجد أو ما إلى ذلك، فيسبب الخلل في تعميل وتحقيق حق الجوار. أما لو كانوا يجتمعون في المسجد فبعضهم يتفقد بعض، ويلتفت الجار لجاره، إذا فقده في المسجد يسأل عنه، مسافر لأي شيء، مسافر قد يكون عنده نوع من يعني مصيبة، أو يكون مريض أو ما إلى ذلك. فالحاصل أنه عليه السلام يحث المؤمنات المسلمات أن لا تحقر جارة لجارتها، ولو تقدم شيء بسيط، أو تعيرها تحتاج شيء من الأواني مثلا أو من الفرش أو ما إلى ذلك، وإذا كان عنده فرح وسرور تساعده، ماذا تحتاج، ماذا تريد. هذه مثل ما قلت خاصة أهل المدن، أهل المدن يعني من الصفات السيئة في المدن الغفلة عن هذه الأشياء. وقد يكون كل واحد مكتفي، لكن حتى مع الاكتفاء مع الغنى ما ينبغي أن نقطع هذا الشيء، ما ينبغي أن ينقطع. وقد يكون جارك أغنى منك وأحسن منك حالا، فحاول أن يعني تمتثل الأمر وتقدم شيء يناسب الحال. وكذلك إذا كان غنيا فأولى وأولى أن يكون هو الذي يسارع إلى هذا الأمر ويبادر إليه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. روي خشبة بالإضافة والجمع، وروي خشبه أو خشبه، الجمع خشبه، جمع خشبة، أو خشبه بضم الخاء، وكأنهم خشب مسندة بضم الخاء، وخشبة بالتنوين على الإفراد. وقوله ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة. هذا أبو هريرة رضي الله عنه أيضا يروي شيء من حقوق الجيران بأمر من الرسول عليه السلام، أو بالواقع نهي تحذير: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة أو الخشب في جداره. فهذا في شأن المباني وكل ما يكون من هذا القبيل. إذا كان في جدار مشترك بينك وبين جارك، وأراد جارك أن يضع مثلا سقف على الجدار بشرط ألا يلحق بك ضرر، لأن الضرر على القاعدة لا ضرر ولا ضرار، فما الذي يمنعك؟ لماذا هذا التعنت؟ بعض الجيران محروم من الخير والعناد. جارك يريد أن يضع أو يضع أعمدة مساندة ويضع السقف، ونجد للأسف بعض الجيران نتيجة عدم العمل بالسنة وبأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد هذا يضع جدار وهذا بجوار جدار، فيحملون أنفسهم من النفقة والتكاليف وتضيع المسافات. هذه المسافة التي كان يستفيد منها أحدهم تضيع عليه، وإلا كان ممكن يعني يكون بينهم تفاهم، يعطيه عوض هذا الجدار ويكون مشترك مثلا، ويستفيد من الجار، يسقف عليه، لكن كما قلنا بشرط أن أهل النظر يقولون الجدار يحتمل أو يضع عليه ما يحتمله. أما إذا كان في ضرر فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء فيه ضرر. فمن أهل العلم من يرى أن هذا على الوجوب، أنه واجب، وعلى الجار أن يذعن، والحاكم القاضي أن يحكم به إذا اختلف ما دام ما في ضرر. واستشهدون له بقضاء عمر رضي الله عنه، فحصل بين الضحاك بن الخليفة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما خلاف في قضية مماثلة. الضحاك بن خليفة كان له مزرعة أو بستان، والماء لا يصل إلى بستانه إلا عن طريق مزرعة محمد بن مسلمة، فقال له أريد أن أمرر الماء من بين يعني من مزرعتك، قال لا، قال ما يضرك شيء بل تستفيد منه، قال لا. فاشتكاه إلى عمر، استدعاه، قال مالك لماذا لا، قال ما أريد، قال والله لا أمرنه ولو فوق بطنك، وحكم به وألزم محمد أن يذعن للحكم ويمر القناة والساقية من أرضه، لأنه ما يلحق فيها ضرر، ما تعذر بشيء من الضرر إلا نوع من يعني قد يكون بينهم نوع من الخلاف الشخصي، لكن هذا لا يسقط الحقوق الشرعية. كذلك الجار، إذا كان الجار لا يتأذى بوضع الخشب أو نحوه أو شيء، أو خيام بعضها يرتبط بعض ويشد بعضها بعضا ولا مضر على أحد، وكل ما يكون من هذا القبيل فإنه أحسن جزاك الله، فلا إنه لا يجوز للمطلوب منه ذلك أن يمنع. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر هذا الحكم وهذه المسألة طأطأوا رؤوسهم فقال ما لي أراكم عنها معرضين، ليش يعني كأنكم ما ترونها، والله لأرمين بها فوق أكتافكم أو أكنافكم، على اختلاف في اللفظ، أي ألزمكم بهذه السنة وأحدثكم بها وأخبركم، وإلا فهو ليس حاكم رضي الله عنه، لكن يقول أحدثكم بهذه السنة ولو كرهتم أن تسمعوها أو تأخذوا بها. ولذلك بعض أهل العلم يستدل أن هذا يدل على أن هذا ليس إلزام، وأنه على سبيل الندب، وأن الجار يقول بحقي هذا ملكي والأملاك محترمة، هذا ملكي وأنا لا أريد أن تضع عليه شيء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا الحكم، فمثل ما تؤخذ الزكاة من أموالنا والأموال هي أملاكنا وأخذت، كذلك مثل هذه الحقوق المعنوية حق معنوي ما أخذ منك شيء، فيجب عليك أن تذعن إلا إذا تعذرت بأضرار تلحق فلا حرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، متفق عليه. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، رواه مسلم بهذا اللفظ وروى البخاري بعضه. هذين الحديثين عن أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي رضي الله عنهم في هذا المعنى، فأحدهما فيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي حديث أبي شريح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس حسب أحوالهم، فبعضهم يعني الخير منه أن يكف عن الشر، يعني كل ما في الأمر فقط يكف عن الشر، ما نريد منه إحسان، يكف شره، هذا يعتبر كما جاء في الحديث لما أوصى عليه السلام بالتعاون والإعانة وبذل الخير، فكان السائل يعتذر يقول ما أنت قال، فكف شرك فهي صدقة منك على نفسك. إذن هذا الذي لا ترتفع نفسه وإيمانه بأن يحسن إلى جاره وأن يكرم جاره يكف أذاه حتى لا يقع في المحذور، الذي حلف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أو يتوعد بعدم دخول الجنة وبدخول النار، فإذا كف أذاه وكف شره فعلى كل حال هذه لا شك أنها مرتبة دون مرتبة المكرم والمحسن، لكنها أيضا فوق مرتبة الذي لا يأمن جاره بوائقه وغوائله وشروره أو تكون منه أذية لجاره. والإكرام الضيف هذه أيضا من الخصال، وسوف يفرد المؤلف رحمه الله بابا لإكرام الضيف. وإكرام الضيف من أيضا من محاسن هذا الدين الذي يرفع نفوس أتباعه، أن يكونوا ناس كرماء لا يتعلقون بالمادة، ليس كشأن البلاد الكافرة الغربية الأنانية المستحكمة في نفوسهم، لا يبالون بغريب ولا بمحتاج ولا شيء من ذلك، لكن هذا الدين الذي شرفنا الله به ونحمد الله عليه ونسأله أن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى وأن يختم لنا بالصالحات وأن يثبتنا، ها يربي النفوس على هذه المكارم، فليكرم ضيفه كما جاء في حديث أبي شريح جائزته. قيل يا رسول الله وما جائزته؟ قال يوم وليلة، أي اجتيازه، وهو مجتاز بالقرية بالبلدة بالموضع الذي أنت فيه تكرمه يوم وليلة. وأيضا والضيافة 3 أيام فما زاد فهي صدقة. أهل العلم يقولون هذا في شأن الأرياف والقرى والبوادي حيث لا نزل ولا فنادق ولا شيء من هذا القبيل، هذا بعض أهل العلم يوجبه على، بل أذن عليه الصلاة والسلام لمن نزل على قوم ولم يضيفوه أن لهم حقا يأخذوا الضيافة ولو قصرا عليهم ولو لم يقبلوا. ثم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت أو ليصمت كما جاء في رواية عند البخاري. هذه حكمة عظيمة، وأكثر كما يقول أهل العلم والحكمة أكثر ما يصيب الإنسان من لسانه، من اللسان وفرطات اللسان، نسأل الله يحفظنا جميعا من ذلك. فأنت بين أمرين، إما أن تقول خيرا أو ما يؤدي إلى خير، أو أن يكون شر أو ما يؤدي إلى شر. فإن كنت محققا أنه خير ومطمئن إليه فعليك أن تقول وتتكلم وتكون محسنا وتثاب وتؤجر، وإن كانت الأخرى فكف، كما في حديث معاذ رضي الله عنه لما أوصاه عليه السلام بأمور كثيرة قال في آخرها ألا أدلك على جماع ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، قال كف عليك هذا، وأخذ بلسانه. قال يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ كم كلمة قالت لصاحبها دعني. فمجالسنا نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا، حاسب نفسك في مجالسك، آخر مجلس جلسته إيش بك هذا الكلام؟ في الغالب أنه نوع من التنقص والغيبة وما إلى ذلك، أو مزح خرج عن حده، أكثر هكذا ما يكاد يسلم المجلس. لكن لو كنا نشغل مجالسنا بالاستفادة، هذا يتلو القرآن أو نسمع أخبار مفيدة علمية، أخبار علمية من كتاب من مذياع من شريط أحد يقرأ، ونربي أنفسنا على عدم التعرض لعباد الله وخلق الله، هذا طويل هذا قصير هذا غني هذا فقير هذا مالك ولا ما هو شغلك هذا. فهذه الغيبة تأكل الحسنات، تكون خرجت من المسجد وصليت ما تأتي الصلاة الثانية إلا الرصيدك من الحسنات راح بكلمات تتساهل فيها، وهذه قد تبلغ الآخرين فتسوء النفوس وتسوء العلاقات بين الإخوان. فلا شك أن التوصية بالسكوت والصمت من عادة الحكماء والعقلاء، أنهم يغلب عليهم السكوت والصمت وقلة الكلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. فهذا من عائشة رضي الله عنها كأنها يعني تستشكل إذا كان الشيء قليل، أو تريد أن تعرف الأولى منهما الذي يبادر إلى الإهداء إليه، فوضع المعيار عليه السلام أقربهما إليك بابا. قد يكون بيته أقرب، يعني هذا ملاصق، لكن الآخر مقابلك ما بين بابك وبابه لا مثلا 5 أمتار، بينما باب الآخر إما من الجهة الأخرى أو بعيد. الباب هو المعتبر. لماذا؟ يقول أهل العلم أنه يرى ما يكون من بيتك، ما تدخل وما تخرج وما يكون، فهو أولى أن تبادر الإحسان إليه إذا ضاق الأمر ولا تتمكن من أن تغمر جيرانك. وقد جاء في بعض الأثر وعن بعض أهل العلم الأوزاعي والليث رحمهم الله أنهم رووا أثرا أن الجيران 40 دارا من كل جهة، 40 من اليمين، 40 من اليسار، 40 من الأمام، 40 من الخلف، كل هؤلاء، وورد عن علي رضي الله عنه كلهم أهل جوار، لكن الأقرب فالأقرب. ولذلك بعض أهل العلم قال في شأن الجار ذي القربة والجار الجنوب أنها منزلة على القريب دارا والجنوب البعيد دارا، فلا شك أنها إذا ضاقت الأمور. أما إذا الله نعم عليك ووسع عليك وتغمر أهل الحي كلهم أو أهل القرية، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذه الخيرية يعني خير الجيران عند الله الذي له المنزلة الرفيعة، خيرهم لجيرانه أو خيرهم لجاره الذي يفزع لجاره ويتلمس حاجاته، إن كان مريضا عاده وساعده على العلاج، وإن كان مدينا كذلك، أو عنده مشكلة أو يريد شهادة أو يريد كفالة أو يسافر يصيب أشياء لأولاده وأهله أو ما إلى ذلك. المهم صاحب خير يبذل خيره للغير. وكذلك الأصحاب، خير الأصحاب عند الله سبحانه وتعالى خيرهم لصاحبه. فزميلك في العمل وفي السفر ورفيقك تكون خير الأصحاب. ولذلك السلف رضي الله عنهم من خيريتهم وكرامتهم وشهامتهم كان يشترط إذا سافر مع إخوانه أن يكون هو الذي يخدمه. ابن عمر رضي الله عنه لما سافر يقول أحد أصحابه: اشترط علي أن يخدمني، وهو ابن عمر، فكان هو الذي يأتي بالماء أو يرفع الماء أو يضع أو يحمل أو. فهذا شيء، انظر هذا الدين الذي يعني ليست مثلا مجرد صلاة تصليها في المسجد أو صيام أو، فعملك في حق إخوانك وما تسلي به نفوسهم والأريحية والكرم هذا كله من الخلق الذي تؤجر عليه، لكن لوجه الله، ما يكون رياء ولا سمعة، ليس من أجل أن يثنوا عليك بل ليثني عليك الله سبحانه وتعالى، وتمتدح وتكون خيرا عند الله. ما تبالي بالناس أثنوا عليك أو لم يثنوا عليك، إنما تلتمس الأجر من الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وإيمانا وتقا وهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.